بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس العاشر من دروسنا في مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح. وبعد أن انتهينا من حكم الطهارة، الطهارة الحكمية، طهارة الوضوء، طهارة الغسل، ننتقل الآن إلى البدل عنهما عند العجز عنهما، وهو طهارة التيمم. نعم سيدي. باب التيمم. نعم. باب التيمم، وهو من خصائص هذه الأمة، وهو لغة القصد مطلقا. إذا معناه التيمم هو القصد مطلقا، بينما الحج لغة هو القصد إلى معظم. صار الحج كلمة في اللغة أحج بيت فلان، شو يعني؟ أقصده. تيممت بيت فلان، شو يعني؟ كمان أقصده. طب شو الفرق بينهما؟ قال التيمم يكون سواء كان المقصود حقيرا أو عظيما، أما الحج لا يكون أن لا يقال له حجا إلا إذا الحج إلا إذا كان إلى معظم. هذا كله معنى لغوي. نعم. وشرعا، وشرعا مسح الوجه واليدين عن صعير مطهر، والقصد شرط له لأنه النية وله سبب. عندك عن صعيد ولا من صعيد؟ نعم عندي من. نعم. وله سبب وشرط وحكم. إذا معناها التيمم في الشرع هو مسح الوجه واليدين عن صعيد مطهر. نعم. والقصد من شرطه شرط له، شرط لهذا المسح. بينما في الوضوء والغسل ذكرنا أن القصد والنية هما إيش؟ سنتان وليسا بشرط. نعم. وله سبب وشرط وحكم وركن وصفة وكيفية وستأتي. نعم. فسببه كأصله، فسببه كأصله. شو كأصله؟ يعني الوضوء والغسل. ما سببه؟ إرادة ما لا يحل إلا به. هذا السبب للوضوء وللغسل وكذلك أيضا للتيمم. نعم. بيان شروط التيمم. وشروطه قدمها بقوله قال يصح التيمم بشروط ثمانية. نعم. الأول منها أي النية. على فكرة هنا جمال مراقي الفلاح أنه جمع وعدها وحصرها، فكان يعني المراقي كتابا لا يستغنى عنه في مجال العبادات. اللباب ذكر العبادات والطهارة لكن ما ذكرها بهذا التفصيل. نعم. منها النية لأن التراب ملوث فلا يصير مطهرا إلا بالنية، بخلاف الماء. الماء خلق مطهرا. فالماء إخواننا كيف ما استعملته منظف، أما التراب ملوث فلا ينتقل من التلويث إلى التطهير إلا إذا استعمل على وجه شرعي، وهذا يكون بالنية. نعم. الماء خلق مطهرا. والنية. طيب ما هي النية الآن؟ نعم. حقيقتها شرعا عقد القلب على إيجاد الفعل جزما. تمام. عقد الفعل على إيجاد الفعل جزما. إذا لا بد فيها من الجزم، وهي عمل القلب وليس عمل اللسان. هذه إخوانا هي النية، وهذا تعريف النية في جميع أبحاث الفقه وين ما جاءت، سواء جاءت في الطهارة، في الصلاة، في الصيام، في الحج، أينما مرت معنى الكلمة هذا هو معناها. لذلك ما جابه موضوع اللسان أبدا، لأن اللسان ليس له علاقة بالنية إلا من باب الدلالة. حتى لو تعارض اللسان مع نية القلب فالمعول عليه ما هو نية القلب. نعم. ووقتها عند ضرب، متى ينوي التيمم؟ عند ضرب يده، عند ضرب يده على ما يتيمم به، عندما يريد أن يفعل هكذا بالتراب، هنا ينوي إيش؟ التيمم. نعم. أو عند مسح أعضائه بتراب أصابها. نعم. يعني أحيانا قد ما يكسر في ضرب اليدين على التراب، التراب هو الذي يصيب الوجه، فعندما يريد المسح هنا ينوي، إذا إما عند الضرب وإما عند المسح. نعم. وللنية في حد ذاتها شروط لصحتها بينها بقوله شروط صحة النية ثلاثة. نعم. الإسلام. فلو أن كافر نوى لا تصح نيته، ماذا ينوي الكافر؟ ينوي العبادة، هو لا يعرف الله عز وجل. نعم. يصير الفعل سببا للثواب والكافر محروم منه. قال والثاني التمييز لفهم ما يتكلم به. ما يتكلم. لفهم ما يتكلم به. فالثالث. أما لو طفل صغير نوى لا تصح نيته. نعم. والثالث العلم بما ينوي ليعرف حقيقة المنوي، والنية معنى وراء العلم، والنية معنى وراء العلم الذي يسبقها. تمام. إذا علم إخواننا بالشيء الذي يريد أن يفعله. أنا الآن عم بتيمم، أنا بعرف ما هو التيمم، كيف أقصد شيئا لا أعرفه؟ إذا النية من شرطها العلم بالمنوي، الشيء الذي أريد أن أنويه. نعم. ونية التيمم لها شرط خاص بها بينه بقوله يشترط صحة نية التيمم ليكون مفتاحا للصلاة. هنا عندنا شروط خاصة، هي فوق شروط ثلاثة، أولا الإسلام، ثانيا التمييز، ثالثا العلم بالمنوي، هذه شروط صحة النية مطلقا. طيب الآن التيمم إخواننا نستطيع أن نقول هو تيمم ضعيف وقوي، والتيمم الضعيف هو الذي لا يصلح أن يكون مفتاحا للصلاة، يعني لا يصح أن تصلي به. فمتى يكون قويا؟ قال إذا صح أن يكون مفتاحا للصلاة. طيب وكيف يعني أن يكون كذلك؟ قال بحسب النية، ماذا نويت في هذا التيمم؟ فهو شو قال لك هنا؟ نعم. فتصح به أحد ثلاثة. ونية التيمم لها شرط خاص بها، نعم بينه بقوله يشترط لصحة نية التيمم، نعم ليكون التيمم مفتاحا للصلاة. نعم. فتصح به أحد ثلاثة أشياء، إما نية الطهارة، ينوي الطهارة، إنسان عليه حدث أصغر أو أكبر نوى الطهارة من الحدث. نعم. من الحدث القائم به ولا يشترط تعيين الجنابة. ضروري يقول إخوان نويت التيمم من الحدث الأكبر أو الأصغر؟ لا، قال نويت التيمم من الحدث أو نية الطهارة. نعم. فتكفي نية الطهارة لأنها شرعت للصلاة وشرطت لصحتها وإباحتها، فكانت نيتها نية إباحة الصلاة، ولذا قال أو نية استباحة الصلاة. هاي الثاني. نعم الثاني إيش؟ أن ينوي استباحة الصلاة، نويت التيمم لاستباحة الصلاة. فهو شو قال؟ من التيمم للطهارة، هو الثاني التيمم لاستباحة الصلاة. نعم. لأن إباحتها برفع الحدث فتصح بإطلاق النية. نعم. بنية رفع الحدث لأن التيمم رافع له كالوضوء، نويت رفع الحدث. وأما إذا قيد النية بشيء فلا بد أن يكون خاصا بينه في الشرط الثالث بقوله أو نية عبادة مقصودة، وهي التي لا تجب في ضمن شيء آخر بطريق التبعية، فتكون قد شرعت ابتداء تقربا إلى الله تعالى، وتكون أيضا لا تصح بدون طهارة. إذن يجب أن تكون عبادة مقصودة لا تصح دون طهارة. لو نوى التيمم لدخول المسجد وهو على حدث يوجب الوضوء، حدث أصغر، ماذا نقول له؟ دخول المسجد ليس بعبادة مقصودة، وإنما هو عبادة ثاب عليها لكن ليس مقصود لذاته. الشيء الثاني كمان، لو نوى يعني قراءة القرآن، لو نوى قراءة القرآن وهو محدث حدث أصغر، نقول قراءة القرآن هي عبادة مقصودة لكن تصح بلا طهارة، لو إنسان الآن غير متوضئ له أن يقرأ القرآن، أما لو كان جنبا ونوى التيمم لقراءة القرآن فيكون نوى الطهارة، نوى التيمم لعبادة مقصودة لا تصح منه إلا مع الطهارة، فيصح أن يصلي بهذه النية، يصح أن يصلي بهذه النية. يعني هو الآن لو تيمم لدخول المسجد ودخل المسجد يجزئه، ما في إشكال، لكن هل يصلح هذا التيمم أن يكون مفتاحا للصلاة؟ لا. ليه؟ تيمم ضعيف. طب ليش كان ضعيفا؟ قال لأنه نوى به عبادة غير مقصودة، نوى تيمم لعبادة غير مقصودة. نعم. فيكون المنوي إما صلاة أو جزءا للصلاة في حد ذاته كقوله نويت التيمم للصلاة أو لصلاة الجنازة أو سجدة التلاوة هي جزء صلاة أو لقراءة القرآن وهو جنوب. وهو جنوب أيوة. أو أما لو نوى التيمم لقراءة القرآن وهو محدث حدث أصغر نقول نعم قراءة القرآن عبادة مقصودة لكن تصح منه دون طهارة. نعم. أو نوته لقراءة القرآن بعد انقطاع حيضها أو نفاسها لأن كل منها لا بد له من الطهارة نعم وهو عبادة نعم فلا يصلي به أي المتيمم وإن نوى التيمم فقط فلا يصلي به، إذا نوى التيمم فلا يصلي به أي المتيمم أنا عندي هون أي التيمم، المتيمم بدل من الهاء من الضمير هنكون متيمم. يلا يلا بطلع حكايتكم. يلا فلا ينوي به أي التيمم. نعم. إذا نوى التيمم فقط لو قال نويت التيمم ما قال ليش، ماذا نقول له؟ صح تيممك ولكن لا تصلي به. ما في إشكال. نعم. مجردا من غير ملاحظة شيء مما تقدم. نعم. أو نواه أي التيمم لقراءة القرآن وهو محدث حدثا أصغر ولم يكن جنبا. أخذ المرأة إذا نوته للقراءة ولم تكن مخاطبة بالتطهر من حيض ونفاس بجواز قراءة المحدث لا الجنب. فلا تيمم الجنب لمس المصحف أو دخول المسجد. طيب الجنب ما بصير إنه يمس المصحف؟ قال نعم لكن مع ذلك لا يصلي به. لو نوى الجنب التيمم لمس المصحف ولقراءة المصحف القرآن لمسه فقط، قال نويت التيمم لمس المصحف، بعد ما تيمم وخلص حب يصلي شو نقول له؟ لا يصح. ليه؟ لأنه نوى عبادة غير مقصودة. مس المصحف بالذات المس مو عبادة، يعني ما بحط إيد على المصحف مثل عبادة، وإنما أمسه لماذا؟ لأقرأ به. إذا المقصود ما هو؟ القراءة، والمس وسيلة. كذلك إخواني لو أيضا تيمم لدخول المسجد وهو جنوب نقول دخول المسجد لا يصح من الجنوب، لكن مع ذلك لو تيمم صح دخوله إلى المسجد لكن لا يصلي بهذا التيمم، لأنه تيمم ضعيف لأنه نوى عبادة غير مقصودة. نعم. فلو تيمم الجنوب لمس المصحف أو دخول المسجد أو تعليم الغير نوى تعليم الغير، تعليم الغير بصحبة ولو كان إنسان يعني بلا طهارة. نعم. لا تجوز به صلاته في الأصح، وكذا لزيارة القبور والأذان والإقامة والسلام ورده أو للإسلام عند عامة المشايخ. كل هذه الأشياء هي عبادات لكن تؤدى بلا طهارة. نعم. وقال أبو يوسف تصح صلاته به لدخوله في الإسلام لأنه رأس القرب. وقال الإمام أبو حنيفة ومحمد لا تصح وهو الأصح. يعني لو أنه أراد أن يسلم فتيمم، نقول له أول شيء هو غير مسلم، كيف صحت نيته؟ ثم شيء آخر، لو أراد أن يسلم فالإسلام عبادة عظيمة، لكن بصح بلا طهارة. ولا قيام لسيدة الشكر وهو على الخلاف كما سنذكره. أنه عند أبي حنيفة لا يصح، يعني لا يصح، يعني لا يجوز له أن يصلي بهذا التيمم. ليه؟ لأن سجدة الشكر هكذا غير مشروعة عند أبي حنيفة، وأما عند الصاحبين فإنها مشروعة. عند أبي حنيفة إذا أردت أن تشكر الله بتساوي صلي ركعتين وسجدة واحدة. نعم. كما وفي رواية النوادر والحسن جوازه بمجرد نية. نعم. والثاني الثاني من إيش؟ شروط التيمم. الشرط الأول هو إيش؟ النية. هلا إيش الثاني؟ نعم. شروط صحة التيمم. العذر المبيح. الثاني من شروط صحة التيمم. الثاني من شروط صحة العذر. التيمم. العذر المبيح للتيمم. وهذا العذر إخوان أنواع. نعم. هو على أنواع. كبعده أي الشيء. أي واحد. البعد. بعد الشخص عن الماء مقدار ميل. نعم. ميلا وهو ثلث فرسخ. بغلبة الظن وهو المختار للحرج بالذهاب هذه المسافة. والميل ألف باع، والباع أربعة أذرع، يعني تقريبا الآن في زماننا 1750 متر، هذا الميل. نعم. وما وهو ثلث فرسخ بغلبة الظن وهو المختار للحرج بالذهاب هذه المسافة. شوفوا إخواننا، بغلبة الظن هي راجع لوين؟ إلى بعده ميلا، هيك بعده ميلا بغلبة الظن، وإلا فالميل ثلث فرسخ بيقين، وهيك حلو. إذا الآن شو الإخوان بنقول؟ كبعده ميلا بغلبة الظن، يعني من هون لعند الماء قديش فيه؟ بالأغلب الظن فيه أكثر من ميل، لازم يكون في يقين؟ لا مو شرط. نعم. وما شرع التيمم إلا لدفع الحرج. نعم. وثلث الفرسخ 4000 خطوة، وهي ذراع ونصف بذراع العامة. فيتأمم لبعد جميلا عن ماء طهور، ولو كان بعده عنه في مصر على الصحيح للحرج. تمام. يعني لو كنا داخل مصر داخل المدينة فيها الفاصل بيننا وبين الماء ما الحكم؟ نتيمم. نعم. ومن العذر حصول مرض يخاف منه اشتداد المرض. واحد. أو البرء. اثنين. أو تحركه. ثلاثة. فالمحموم والمبطون. ومن الأعذار. إذا معناه إخوانا في المرض عندنا أشياء، أولا يخشى حصول المرض، يعني أنا سليم ما في شيء، لكن لو تيممت بمرض والماء بارد جدا ماذا أفعل هنا؟ وما عندي شيء سخي الماء فيه فأتيمم. طيب أنا الآن مريض، لكن لو أنا تيممت يسرع الشفاء، أما لو في حال توضأت أو اغتسلت بصير الشفاء بطيء، خفت بطء البرء أيضا هذا عذر. ثلاثة، أو خفت تحرك الألم، يعني الآن مريض ما في شيء، لكن مع التيمم ما فيكون في آلام، أما مع الوضوء أو مع الغسل بصير في آلام. هم الحكم أيضا كمان يباح لي التيمم، هذا كله أعذار. إذا في المرض عندنا يخاف حصول المرض أو بطء البرء أو تحرك المرض. نعم. ومن العذر حصول مرض يخاف منه اشتداد المرض أو بطء البرء أو تحركه كالمحموم والمبطون. ومن الأعذار برد يخاف منه بغلبة الظن التلف لبعض الأعضاء. أو المرض إذا كان خارج مصر، لأن في مصر غالبا في شيء سخن ما في. نعم. يعني العمران ولو القرى التي يوجد فيها الماء المسخن أو ما يسخن به. نعم. سواء كان جنبا أو محدثا. وإذا عدم الماء وإذا عدم الماء الساخنة أو ما يسخن به في مصر فهو كالبرية، وما جعل عليكم في الدين من حرج الحج، ومنه خوف عدو آدمي أو غيره، منه من ايش؟ من العذر. سواء خافه على نفسه أو ماله أو أمانته أو خافت فاسقا يعني الآن أنا أخوانا في ظالم، أخاف على نفسي أن يقتلني أو أن يسجنني بظلم، وماذا أفعل؟ أتيمم. اثنين، معي مال بخلصني إياه، معي مال مؤلي أماني عندي، أيضا أخاف على الأمان التي عندي، يباح لي التيمم. أو خافت على نفسها من فاسق. نعم أو خاف المديون المفلس الحبس. تمام، خاف المديون المفلس، لأنه لو حبس شو بيكون حبس؟ ظلما. أما إذا كان مديون ومعه هو مماطل يجب عليه الماء، قال بيحبسوني، أنا رجع المال وخلصنا. نعم. ولا إعادة عليهم ولا على من حبس في ولا السجن. إعادة عليهم كل هؤلاء. نعم، ولا على من حبس في السفر. نعم. بخلاف المكره على ترك الوضوء فتيمم فإنه يعيد صلاته. هو في عنده ماء لكن أكره على إيش؟ على ترك الوضوء، والماء بين يديه، أكره على ترك الوضوء وعلى التيمم، فهنا ماذا يفعل؟ يعيد الصلاة. نعم. ومنه عطش سواء ومن العذر أيضا. عطش سواء خافه حالا أو مآلا. تمام، يعني هلا أنا ماني بحاجة للشرب، لكن أنا في الصحراء، فربما أمشي الآن وليس عندي بعد قليل ماء، يعني أنا الآن ماني بحاجة إله للشرب، لكن بعد شوية بحاجة إله، هي مآلا، يعني بعد قليل في الزمان المستقبل. نعم. على نفسه أو رفيقه في القافلة أو دابته. يخافه على نفسه أو على رفيقه أو على دابته، هذا كله عذر يعني يبيح له التيمم. نعم. ولو كلبا، لأن المعد للحاجة كالمعلوم. نعم. ومنه احتياج لعدل للضرورة. شوفوا بقى إخواننا الآن، بيكون الناس نازلين من عمرة أو من حج معهم ماء زمزم، ووصلوا إلى مكان بدهم يصلوا، ماذا يفعل بعض إخواننا؟ بتيمم، والماء مليان بالسيارة، بتكون ماء زمزم، بيقول لك هلا إن شاء الله ضيوف كذا، بنزل وتوضأ بهذا الماء، وهذا واجب عليك، ولو أنك تيممت لا يصح، لأن الماء زيادة معكم. نعم. لا لطبخ مرق. لو احتاجه لعجن فالعجن ضروري، لكن الخبز، اما لو بيسوي طبخه معينه بده مرق بده مي، لا هذا مو عذر، هاد لا ضرورة إليه. نعم. ويتيمم لفقد آلة كحبل ودلو، لأنه يصير البئر كعدمها. يعني الآن في عنا بئر أمامنا مليان مي، بس ما في عنا وسيلة استقاء، ماذا نفعل هنا؟ إذا فقد الآلة التي يستقي بها ماذا يفعل؟ يتيمم. نعم. والماء الموضوع للشرب في الفلوات ونحوها لا يمنع التيمم. تمام، أنا الآن ماشي لقيت إنسان حاطط جرة ماء في الصحراء، بتوضأ منها؟ قال لا. طب شو بيتيمم في ماء قدامي؟ قال هذا الماء لم يوضع للتيمم، وضع لماذا؟ للشرب، فبالتالي وجوده كعدمه إلا أن يكون كثيرا. نعم. إلا أن يكون كثيرا يستدل بكثرته على إطلاق استعماله. ولا يتشبه فاقد الماء والتراب الطهور بحبس عندهما. وقال أبو يوسف يتشبه بالإيماء. يعني لو في حال إنسان داخل الحبس منع من استعمال الماء ماذا يفعل؟ قال لا يتشبه على الرواية هي. يعني هل يتشبه بالمصلين؟ لا، وإنما يعني ينتظر في الصلاة. نعم. وقال أبو يوسف تشبه بالإيماء والعادل، يعني لا يصلي حقيقة لكن يأتي بحركات الصلاة دون تحريمه. نعم. والعاجز الذي لا يجد من يوضئه يتيمم الاتفاق. نعم. ولو وجد من يعين، لأن القادر بقدرة الغيب ليس بقادر عند أبي حنيفة. نعم. قال ولو وجد من يعينه فلا قدرة له عند الإمام بقدرة الغير خلافا لهما. عندهما إذا في عدد من يوضي يلزمه ذلك، خاصة إذا كان فيه ممن تلزمه خدمته كالابن مع أبيه والمرأة مع زوجها. نعم. ومن العذر خوف فوت صلاة جنازة ولو جنبا. إنسان الآن بده يصلي على الجنازة، ما الحكم؟ طيب الآن بينما أتوضأ أنا وأجي بتصلي على الجنازة شو بيكون؟ انتهت الصلاة، قال أتيمم وأصلي عليها، ثم إذا أردت صلاة الظهر ماذا أفعل؟ أذهب وأتوضأ. يعني هنا التيمم فقط لصلاة الجنازة، قال لك ولو كان جنوبا، ولو كان جنوبا. نعم. قال ومن العذر خوف فوت صلاة الجنازة ولو جنبا، لأنها تفوت بلا خلف، فإن كان يدرك تكبيرة منها توضأ. إذا ممكن يتوضأ ولحق تكبيرة واحدة يلزمه التوضي. نعم. والولي لا يخاف الفوت وهو الصحيح، لأنه لو أني توضأت وجئت على الصلاة لقيتهم خالصين، شو بقول لهم؟ خلوها الجنازة بالأرض بتصلي على والدي أنا الولي، فبالتالي يحق له إعادة الصلاة وحده. أما لو واحد من الناس لا ينتظر من جهة ولا يحق له الإعادة. نعم. فلا يتيمم. فقل إذا حضرت جنازة أخرى قبل القدرة على الوضوء صلى عليها بتيممه للأولى عندهما. للأولى. الصلاة الأولى. بتيممه للأولى عندهما. يعني صلينا على الجنازة الأولى بالتيمم. قبل ما نتوضأ جاءت الثانية، ماذا نفعل؟ قال أنا لم أقدر على استعمال الماء على الوضوء، فماذا أفعل؟ أصلي على الجنازة الثانية التي حضرت الآن بالتيمم اللي فرضها فيه على إيش؟ على الجنازة الأولى. نعم. وقال محمد عليه الإعادة كما لو قدر ثم عجز، أو خوف فوت صلاة عيد أو اشتغل بالوضوء، لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال إذا فاجأتك صلاة الجنازة فخشيت فوتها فصلي عليها بالتيمم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أتي بجنازة وهو على غير وضوء فتيمم ثم صلى عليها، ونقل عنهما في صلاة العيدين كذلك. والوجه فوافهما لا إلى بدن. يعني الآن صلاة الجنازة والعيدين ما نقول إخواننا لأهميتهما من حيث الفرضية، وإنما لأنهما تفوتان إلى غير خلف لا تقضيان. أما صلاة الجنازة أهم من صلاة العيد، ومع ذلك لا يتيمم لها. لو مو الجنازة، صلاة الجمعة، لو إنسان دخل إلى المسجد على صلاة الجمعة عند القعود الأخير ماذا يفعل؟ يتيمم ولا بتوضأ؟ قال يتوضأ، بل كفاية الصلاة بيقضيها ظهرا. لذلك لما كانت صلاة الجمعة والظهر والفرائض تفوت إلى خلف وهو القضاء، لذلك لا يتيمم لو خاف الفوت. نعم. قال ولو كان بناء فيهما. ولو كان بناء، كيف يعني؟ هو صلاة العيد صلى أول ركعة، يعني أثناء الصلاة سبقه الحدث. طيب هذا ممكن يذهب يتوضأ ويرجع حتى لو فات، يعني لو انتهت الصلاة بكمل لحاله. فشو قال لك هنا؟ قال لك ولو كان بناء فيهما، في صلاة الجنازة أو صلاة العيد. نعم. بأن سبقه حدث في صلاة الجنازة أو العيد ماذا يفعل؟ لا يذهب ويتوضأ، بل يتيمم ويتم صلاته ويبني، بيكملها تكميل يعني. لعجزه عنه بالماء برفع الجنازة وطهو المفسد للزحام في العيد. وليس من العذر خوف فوت الجمعة وخوف فوت الوقت لو اشتغل بالوضوء، لأن الظهر يصلى بفوت الجمعة وتقضى الفائتة فله ما خلف. سيدنا عندك صلاة فجر لحي الجماعة لا. نعم. الثالث من الشروط أن يكون التيمم بطاهر طيب، وهو الذي لم تمسه نجاسة ولو زالت بذهاب أثرها. من جنس الأرض وهو كالتراب المنبت وغيره والحجر الأملس والرمل عندهما خلافا لأبي يوسف فيجوز عندهما بالزرنيخ والنورة والمغرة والكحل والكبريت كل هذه الأشياء من جنس الأرض هي كده صخور إخواننا كلها هي والفيروزة والعقيق وسائر أحجار المعادن وبالملح الجبلي في الصحيح وبالأرض المحترقة والطين المحرق الذي ليس به سرقين قبله والسرقين نجس نعم والأرض المحترقة المحترقة إذا لم يغلب عليها المحترقة والأرض المحترقة إذا لم يغلب عليها الرماد وبالتراب الغالب على مخالط من غير جنس الأرض يعني في حال عندنا أرض فيها تراب وفيها شيء آخر يكون أمر الغالب إذا الغالب تراب يصح نعم لأنه لا يصح التيمم بنحو الحطب والفضة والذهب والنحاس والحديد كل أشياء معادن ما من جنس الأرض نعم وضابطه أن كل شيء يصير رمادا أو ينطبع بالإحراق لا يجوز به التيمم يصير رمادا كالخشب حرق بصير رماد أو ينطبع كالحديد والمعادن ممكن الآن يصير أواني وما شابه ذلك فهذا مما ينطبع فلا يجوز به التيمم لأنه ليس من جنس الأرض وإلا جاز نعم وإلا جاز لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد اسم لوجه الأرض ترابا كان أو غيره وتفسيره بالتراب لكونه أغلب لقوله تعالى صعيدا زلقا نعم أي حجرا أملس هذا هو الصعيد وقيل الطيب هو الطاهر نعم والرابع من الشروط استيعاب المحل وهو الوجه واليدان إلى المرفقين بالمسح في ظاهر الرواية وهو الصحيح المفتى به فينزع الخاتم ويخلل الأصابع ويمسح جميع بشرة الوجه والشعر على الصحيح وبين العذار والأذن إلحاقا له بأصله العذار والسالف يعني نعم والأذن هالبياض هاد بين العذار وبين الأذن هذا يجب مسحه وتعهده نعم وقيل يكفي مسح أكثر الوجه واليدين وصحيح وروى الحسن عن الإمام أبي حنيفة إذا في رواية أنه إذا مسح الأكثر جاز أما الرواية الصحيحة ما هي لابد من الاستيعاب نعم وروى الحسن عن الإمام أبي حنيفة شوفوا إخواني شو قال لك هون قال لك وصحح هذا القول ما هي اللي هناك من صححه واعتمده لكن ما هو المفتى عليه لا بد من الاستيعاب نعم أنه إلى الرسغين وجه ظاهر أنه إلى مو المرفقين بل إلى الرسغين لهم بس ووجه ظاهر الرواية قوله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين نعم فكذا فعله عليه الصلاة والسلام لأنه سئل كيف أمسح فضرب بكفيه الأرض ثم رفعهما لوجهه ثم ضرب ضربة فمسح ذراعيه باطنهما وظاهرهما حتى مس بيديه المرفقين نعم هذا دليل على إيش؟ على استيعاب نعم والخامس من الشروط أن يمسح بجميع اليد أو بأكثرها أو بما يقوم مقاما حتى لو مسح بأسبوعين لا يجوز كما في الخلاصة ولو كرر حتى ولو كرر هيك لا يصح ولو كرر حتى استوعب بخلاف مسح الرأس كذا في السراج والوهاج عن الإيضاح السادس من الشروط ايش باب الوهاج كذا في السراج الوهاج كذا في السراج الوهاج عن الإيضاح إذا معناها لو مسح بإصبع واحدة في التيمم لا يصح بخلاف الرأس الثالث من الشروط أن يكون التيمم بضربتين بباطن الكفين لما روينا، فإن نوى التيمم وأمر به غيره فيممه صح ولو كانت ضربتان في مكان واحد على الأصح. ليه؟ يعني هل يصير هذا التراب مستعملا لو أعاد ضرب بنفس المكان؟ لا. ليه؟ إنه المستعمل هو التراب الذي لاصق اليد، مو الذي ضربت عليه. نعم. لعدم صيرورته مستعملا، لأن التيمم بما في اليد، ويقوم مقام الضربتين إصابة التراب في الجسد إذا مسحه بنية التيمم. يعني لو أصاب التراب الجسد، نعم، ومسحته بنية التيمم جاز. إذن ضربتان هما يعني شرط، فلو أننا استغنينا عنهما وصل التراب إلى الوجه واليدين بلا ضرب، إيش الحال؟ نعم. حتى لو أحدث بعد الضرب أو إصابة التراب فمسحه يجوز على ما قاله الإسبيجابين، كمن أحدث وفي كفيه ما يجوز به الطهارة وعلى ما اختاره شمس الأئمة، لا كمن أحدث وفي لا لا وعلى ما اختاره شمس الأئمة لا يجوز لجعله الضرب ركنا، كما لو أحدث بعد غسل عضو. وقال المحقق يعني إذا جعلنا الضرب من أركان التيمم فإنه لا بد منه، نعم، ولو أنه أحدث بعدما ضرب على التراب والتراب في يده اسمه مساح، أحدث فتيمم، ما الحكم؟ قال إذا جعلنا الضرب ركن فلا يجوز، أما لو جعلناه شرطان يجوز. نعم. قال المحقق ابن الهمام الذي يقتضيه النظر عدم اعتبار الضرب من مسمى التيمم شرعا، لأن المأمور به في الكتاب ليس إلا المسح، وقوله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان خرج مخرج الغالب، والله سبحانه وتعالى أعلم. السابع من الشروط انقطاع ما ينافيه حالة فعله من حيض أو نفاس أو حدث. أما لو في حال وهو يتيمم للسهب الحيض أو لا يزال الحدث قائما، نعم، ما حكم التيمم؟ لا يصح. نعم. كما هو شرط أصلي وهو الوضوء، فلو توضأ مع وجود الحدث لا يصح الوضوء. والثامن يعني الإنسان عم ينزل دم منه، هو عم ينزل دم تيمم لا يصح، أو توضأ لا يصح، لابد أولا من إيش؟ من انقطاع الحدث. نعم. والثامن منها زوال ما يمنع المسح على البشرة كشمع وشحم، لأنه يصير به المسح عليه لا على الجسد. تمام. وبالتالي هذا يمنع الاستيعاب. نعم. فلو في عنا شيء على الجسد يمنع المسح عليه على الجسد، هذا يمنع صحة التيمم، مثل الوضوء إخواننا لو تيمم وهناك شيء يمنع وصول الماء إلى الجسد. نعم. وسببه إرادة ما لا يحل إلا بالطهارة. وشروط وجوبه ثمانية كما ذكر بيانها في الوضوء. فهو شروط إيش؟ الصحة، هو شروط الوجوب. نعم. فأغنى عن إعادتها. طيب. وركناه مسح اليدين والوجه، لم يقل ضربتان لما علمته من الخلاف في كون الضرب من مسمى التيمم. إن هل هما ركن أو شرط؟ فإذا قلنا هما داخلان في التيمم إذا هما أركان، هما ركن، وإذا قلنا لا التيمم هو مسح الوجه واليدين فالضربتان شرط. وكيفيته كما علمتها من فعله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب سنن التيمم. طيب. سيدي هو مسح الوجه الأول. مسح الوجه ثم اليدين. إنه مسح اليدين اثنين الوجه يعني الترتيب يعني. يعني هذا الركن انه بدي ابين لك هلا انه الترتيب سنه، نعم، حتى ينص انه ايش، ان المسح بلا ترتيب جاز، ومسح اليدين ثم الوجه جاز. الركن هو المسح العضوي بغض النظر عن الترتيب. نعم. وسنن التيمم سبعة. نعم. التسمية في أوله كأصله، والترتيب كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والموالاة لحكاية فعله. يعني فعل إيش؟ مسح وجهه أولا ثم يديه. نعم. لحكاية فعله صلى الله عليه وسلم، وإقبال اليدين بعد وضعهما في التراب. يعني أضع أخوانا اليد في التراب، أقبل بهما، فدخل التراب أين؟ بين الأصابع، ثم أعيدهما إقبال لقدام ثم إلى الوراء، ثم أنفضوهما وضرب الإبهام ببعضه هكذا. ليه؟ فإذا علق شيء بالكفين بينزل، وأضع اليد في أعلى الوجه وأنزل بها لتستوعب الوجه كاملا، ثم أفعل ضربة ثانية إقبال إلى الوراء، ثم أنفض هكذا، وأجعل ظاهر يد اليمنى في باطن اليسرى مع تبعيد إيش الإبهامين، وأجعل هكذا إلى المرفق، وصل المرفق ضم الإبهام وبرجع إلى الكف كاملا. فهنا استوعبت المسح من اليد كاملة. أفعل يسرى كذلك، أجعل ظاهر اليسرى في باطن اليمنى، وأصل إلى المرفق، ثم أضم الإبهام وأرجع به إلى الوراء. هكذا الكيفية المنقولة. هالكيفية إخواننا بينها بعض الشيوخ وراعى فيها الأركان والسنن. نعم. ونفلهما اتقاء على تلويث الوجه والمثلى، ولذا لا يتيمم. يعني كأنه يقول لك إذا وضع الماء، إذا وضع التراب على الوجه، هذا من التمثيل، من المثلى التي نهينا عنها. نعم. ولذا لا يتيمم بطين رطب حتى يجففه إلا إذا خاف خروج الوقت. وبين الإمام الأعظم لما سأله أبو يوسف عن كيفيته بأمال على الصعيد، فأقبل بيديه وأدبر، ثم رفعهما ونفضهما، ثم مسح وجهه، ثم أعاد كفيه جميعا فأقبل بهما وأدبر، ثم رفعهما ونفضهما، ثم مسح بكل كف ذراعا أخرى وباطنها إلى المرفقين. وتفريج الأصابع حالة الضرب مبالغة في التقطير. يعني عندما يريد أن يضرب الأرض يفتح أصابعه ويدخل التراب بين الأصابع. نعم. متفرقات. ونجب خلاص الآن من السنن إخواننا. الآن عندنا مسائل متفرقة. أولا ندب تأخير التيمم. نعم. وعن الإمام أبي حنيفة أنه حكم، أنه يجب، يعني ليس مندوبا، لمن يرجو إدراك الماء. نعم. بغلبة الظن قبل خروج الوقت المستحب، إلا فائدة في التأخير سوى الأداء. يعني في حال الآن عن صلاة العصر ما في ماء، لكن متوقع مجيء الماء، يرجو مجيء الماء، ماذا قال هنا؟ قال يندب له تأخير الصلاة إلى آخر الوقت. أنا آخر الوقت يعني عند غروب الشمس؟ قال لا، وإنما آخر الوقت المستحب، لا يدخل في الكراهة. نعم. وليس من العذر خوف الجمعة والوقت. بقضية. نعم. أما هون شو قلنا؟ يرجو مجيء الماء، يرجو مجيء الماء، متوقع مجيء الماء، فبيستنى شوي. نعم. حتى ولو أجل الصلاة إذا كان كونه خروج الوقت، إذا كان يعني الآن إنسان أتى إلى الصلاة في آخر الوقت، آخر وقت الظهر مثلا، وفي عنده وضوء، في عنده ماء، لكن لو توضأ فاتته الصلاة ماذا يفعل؟ يتوضأ ويقضيها، هي متفقين عليها هي. أما الآن ما في ماء للوضوء، إذا شو الواجب عليه الآن؟ التيمم. لكن أنا الآن متوقع مجيء الماء، فماذا أفعل؟ قال يستحب لي أن أنتظر، لا يجب علي. في رواية أنه يجب. هذول مسألتين مفصلين عن بعضهم، هناك الماء موجود فيجب علي انتظاره، فيجب علي التوضؤ ولو خفت فوضى الوقت. أما هون الماء غير موجود لكنني أرجو مجيئه، فماذا نفعل؟ ندب تأخير التيمم إلى آخر الوقت. ليه؟ قال حتى عسى أن أؤدي الصلاة في أكمل الطهارتين وهي الوضوء. طيب ولو تيمم في الحال جاز، لأنه في الواقع شو هو؟ ما عنده ماء. نعم. إذ لا فائدة في التأخير سوى الأداء بأكمل الطهارتين. كما فعله الإمام الأعظم في صلاة المغرب. نعم. كما فعله الإمام الأعظم في صلاة المغرب مخالفا لأستاذه حماد. ماذا فعل؟ يعني حماد صلى في أول وقت المغرب بالتيمم هيك، وأبو حنيفة أخر الصلاة إلى نهاية الوقت المستحب. نعم. وصوبه فيه. صوب الشيخ تلميذه فيه. نعم. وهي أول حادثة خالفه فيها، فكان خروجهما لتشيع الأعمش رحمهم الله تعالى. ويجب أن يلزم التأخير بالوعد بالماء ولو خاف القضاء. شايف هون يلزم التأخير وينداب بالوعد، إذا إنسان وعدني أي راح أجيب لك ماء وأجي. ما الحكم هنا؟ يجب علي أن أنتظره وأن أصلي بالوضوء عند مجيء الماء ولو خفت القضاء. فو شو قلنا؟ لمن يرجو الماء ما في وعد، متوقع مجيء الماء. أما هون وعده بمجيء الماء فصار الانتظار واجبا. نعم. إذا كان الماء موجودا أو قريبا إلا شك في جواز التيمم ومنع التأخير لخروج الوقت مع بعده ميلا. نعم. ويجب التأخير عند الإمام أبي حنيفة بالوعد بالثوب على العالي أو السقاء. لو في حال إنسان ما عنده ثوب، قال له واحد الآن راح أجيب ثوب أجل عندك، استنى. ما الحكم هنا؟ يجب عليه أن ينتظر. طيب شو الفرق؟ قال في حال المسألة الأولى لو يعني لو في حال المسألة الأولى إن الآن لو وعده بمجيء الماء، فإذا كان الماء يعني بعيد يصلي ولا ينتظر. ليه؟ قال يعني التيمم هو التيمم له بدل، وهو يعني لو في حال صلى بلا وضوء عم يتيمم، أما لو صلى بلا ثوب الثوب ما له بدل. ففي عندنا فرق بين الماء وبين الثوب. الثوب لو تركه الإنسان صلى عاريا، أما لو ترك الوضوء يصلي بالتيمم. فلهذا فرق بين مسألة الوضوء ومسألة التيمم ومسألة الثوب. حسوقنا أخواننا إذا وعده بالثوب يجب عليه الانتظار هيك إذا كان الثوب إذا كان الماء قريبا، وأما في الثوب والسقاء فإنه يجب عليه أن ينتظر. نعم. أو السقاء لحبل أو دلو ما لم يخف القضاء، فإن خافه تيمم لعجزه وللمنة بهما. وقال يجب التأخير ولو خاف القضاء، فالوعد بالماء لظهور القدرة بوفاء الوعد ظاهرا. ويجب طلب الماء غدوة بنفسه. يعني الآن الثوب والحبل شو عمل لك عن عدنا اياها في المسألين؟ ويجب التأخير عند الإمام أبي حنيفة بالوعد بالثوب على العالي أو السقاء ما لم يخف القضاء. ما هيك؟ هون الفرق. أما هنيك شو قلنا؟ يجب عليه التأخير ولو خاف القضاء. أما هون ما لم يخف القضاء. نعم. ويجب طلب الماء غلوة بنفسه أو رسوله، وهي 300 خطوة إلى مقدار. هي الغلوة إلى مقدار أربعة خطوة من جانب الظن، الظن قربة. يعني الآن أنا واقف في مكان توقعت وجود الماء من خلال فيه طالعة ونازلة بالاتجاه هذا. طيب طالما غلب على ظني وجود الماء شو الحكم؟ يجب علي أن أطلب الماء مقدار 400 خطوة، بمشي بالاتجاه الذي ظننت فيه وجود الماء. نعم. قال برؤية طير أو قدرة أو خبر مع الأمن، وإلا يعني الإنسان اللي فيه ماء هو القريب، أو أنا شفت الطيور طالعة ونازلة، أو شفت أشجار من بعيد، شو معناها؟ في ماء، فهي كل علامات تدل على الماء. نعم. وإلا بأن لم يظن، مع أيضا مع الأمن أن الطريق، وإلا أنا لو ذهبت قد يكون علي أخطار فما بروح، صار ساعتها حتى لو الماء إخواني موجود لا يلزمني لأن خفت على نفسي الهلاك. وإلا بأن لم يظن أو خاف عدوا فلا يطلبه. نعم. ويجب أن يلزم طلبه أي الماء ممن هو معه، لأنه مبذول أعلى. إنسان معي معه ماء، يمكن شوية ماء يتوضأ فيهم؟ لأنه مبذول أعلى فلا ذل في طلبه. نعم. إن كان في محل لا تشح به النفوس، وإن لم يعطه إلا بثمن مثله لازمه شراؤه به وبزيادة يسيرة. حلو. لا ما بعطيك، انا بيعك يا بيع. اذا كان الان السعر قريب ادفع من المثل وانا معي زياده يلزمني ان اشتري الماء شراء، اما لو في حال لا طلب سعر عالي جدا فلا يلزمني ذلك. نعم. لا بغمض الفاحش وهو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين. يعني لو في حال عم ينباع بالسوق ب10 طلب 20 ما بشتري، لا يلزمني. أما لو طلب إلى 12 معلش. وقيل شطر القيمة، يعني نصف القيمة، لو طلب بالعشرة 15 لا يلزمه، هذا ضمن فاحش هذا. وإن كان الثمن معه وكان فاضلا عن نفقته وأجرة حمله فهذه شروط ثلاثة للزوم الشراء، فلا يلزم الشراء لو طلب أن يكون الثمن ثمن إيش مثله، وأن يكون معه مال، وأن يكون زائد عن حاجته، ذو ثلاثة. نعم. فلا يلزم الشراء لو طلب الغبن الفاحش أو طلب ثمن المثل وليس معه فلا يستهين الماء، أو احتاجه لنفقته. ويجوز أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض، فالوضوء للأمر به طالما ما انتقل تيممه فيصلي بهذا التيمم ما شاء من الفرائض والنوافل في الوقت وبعد الوقت. ولقوله صلى الله عليه وسلم التراب طهور المسلم ولو إلى 10 حجج ما لم يجد الماء، والأولى إعادته لكل فرد خروجا من خلاف الإمام الشافعي. الشافعي يجب عليه، يوجب على المتيمم التيمم لكل فريضة، صلى الظهر صلى النافلة معلش، أراد أن يصلي فرضا آخر ولو ضمن الوقت ما الحكم؟ يجب عليه تيمم آخر. ويصلي بالتيمم الواحد عشاء من النوافل اتفاقا. نعم. وصح تقديمه على الوقت لأنه شرط. لو تيمم قبل الوقت طالما أن العذر موجود فله ذلك، لأنه شرط فيسبق المشروع، والإرادة سبب وقد حصلت. الإرادة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، ما هي؟ شو قلنا معنى قمتم؟ أي أردتم القيام إلى الصلاة. نعم. ولو كان أكثر البدن جريحا تيمم، والكثرة تعتبر من حيث عدد الأعضاء في الكتاب. يعني إذا كان أن أعضاء الوضوء مثلا الوجه واليدان والرأس والرجلان، هذه هو أعضاء الوضوء، فلو كان أكثرها طاهر ماذا يفعل؟ مطاهر، أكثرها صحيح، فإنه يجب عليه أن يغسل الصحيح ويمسح على الجريح مسح الجبيرة. أما لو كان أكثرها جريحا ماذا يفعل؟ بتيمم. نعم. قال فإذا كان بالرأس والوجه واليدين جراحة ولو قلت وليس بالرجلين جراحة تيمم. ليه؟ لأنه أكثر الأعضاء جريحة. نعم. ومنهم من يعتبرها في نفس كل عضو. يعني كل عضو لحاله إذا كان أكثره جريحا أو صحيحا. بالرواية الأولى المعول على عدد الأعضاء، أما هون لا، كل عضو لحاله. نعم. فإن كان أكثر كل عضو منها جريحا تيمم وإلا فلا. نعم. أو كان نصفه أي البدن جريحا تيمم في الأصح. لو كان نصف جسمه يعني مو أكثر نصف، ماذا يفعل؟ قال أيضا يتيمم ولو جنوبا. نعم. بأن أحدا لم يقل بغسل ما بين كل جدريتين. إن الآن لو في حالة جراحات في العضو، ما الحكم؟ هل يجب عليه إيصال الماء بين كل جرحين ولو مسافة قصيرة؟ هذا مشكلة، حرج كبير هذا. فشو قال هنا؟ قال إذا كان أكثر العضو جريحا ماذا يفعل؟ يتيمم. إيه نعم، إذا كان أكثر الأعضاء جريحا يتيمم. أما لو كان قليل شو قلنا؟ يغسل الصحيح ويمسح الجريح. نعم. وإن كان أكثر صحيحا غسله. نعم. أي الصحيح ومسح الجريح بمروره على الجسد. مسح بالماء سليم. إيه. نعم. طبعا إذا يعني ما بيضره، أما لو بيضره بيمسح الجبيرة. يعني الأصل أن يمسح الجرح، فبيكون انتقل من الغسل هو الفرض الأصلي إلى المسح. طيب لو كان المسح يضره، نحط جبيرة مسح الجبيرة. طيب إذا كان المسح الجبيرة يضره أيضا، ماذا يفعل؟ يتركه. ودائما الضرورات تقدر بقدرها. نعم. وإن لم يستطع فعلى خرقة وينضره تركه. شو على خرقة؟ يعني على الجبيرة. وإن ضره المسح على الجبيرة تركه. وإن كانت الجراحة قليلة ببطنه أو ظهره. نعم. وإن كانت الجراحة قليلة ببطنه أو ظهره ويضره الماء صار كغالب الجراحة. لأنه إحنا ما ننظر إلى بس الجراح، ننظر إلى يعني المكان الذي يلحق بالجرح. الأحيان بيكون في جرح وما في البطن. طب لو غسل صدره كامل وين يجي الماء كله؟ على البطن. فبالتالي ماذا نقول؟ هذا الذي يوصل الماء إلى الجرح له حكم الجرح هذا، فبالتالي هذا كله يمسح مسحا مع أنه سليم، لكن لما كان إيصال الماء إلى الصدر يوجب إيصاله إلى البطن، هذا في جراحة، فماذا نفعل؟ نسقط الغسل عن الصدر لأنه يضر بالجرح. نعم. حكما للضرورة، ولا يصح أن يجمع بين الغسل والتيمم إذ لا نظير له في الشرع. تمام. أن يتوضأ وتيمم ما بيصير، إما هذا وإما هذا، لأن التيمم خلف عن الوضوء. للجمع بين البدل والمبدل. البدل هو التيمم والمبدل هو الوضوء. نعم. والجمع بين التيمم وسؤر الحمار اللي مرت معنا سابقا، لو في حال إنسان ما عنده إلا سؤر حمار ماذا يفعل؟ يتوضأ ويتيمم. هذا ليس الجمع بينهما، ولكن لأن الواجب أحدهما، فإن كان الوضوء جائزا فهو معتبر والتيمم ما له طعمه ما له قيمة. بينما إذا لم يكن الوضوء به صحيحا شو بيكون؟ تيمم. إذا ما أدى الطهارة بأحدهما لا بكليهما، بأداء الفرض بأحدهما لا بهما. نعم. كما لا يجمع قطع وضمان في السرقة، لا يجمع قطع وضمان. إنسان سرق نقطع له إيده من ضمن المال ما بيصير. وحد ومهر كمان، إنسان زنى بامرأة نقيم عليه الحد بيعطيه مهر، لا يا هاد يا هاد. وصية وميراث أيضا لا يجمع الميراث والوصية، فإذا كان وارثا ما له وصية. إلى غير ذلك من المعبودات هنا. نعم. مهمة. قال نظمها لو ابن شحنة. ابن الشحنة. نعم. ابن الشحنة بقوله ويسقط مسح الرأس عمن برأسه من الداء ماء بل له يتضرر. وبه أفتى قارئ الهداية. قلت وهذا يسقط غسله في الجناية في الجنابة والحيض. قلت إيش؟ وهذا يسقط غسله هذا ولا وكذا؟ وكذا يسقط غسله وكذا يسقط غسله في الجنابة والحيض والنفاس للمساواة في العذر. نواقض التيمم. نعم. ويقوله أي التيمم. أي التيمم. أي التيمم ناقض الوضوء. نعم. لأن ناقض الأصلي ناقض لخلفه. وينقضه زوال العذر المبيح له. نعم. فذهاب العدو. العذر الذي أباح التيمم انتهى. شو الحكم هنا؟ نقول بانتهاء العذر انتهى التيمم. ورجع الإنسان إلى ما كان عليه قبل التيمم، فإن كان جنبا رجع جنبا، وإن كان محدثا رجع محدثا. كذهاب العدو والمرض والبرد ووجود الآلة، فقد شمل هذا كله وينقضه القدرة على وقد شمل هذا قوله وقد شمل هذا قوله وينقضه القدرة على استعمال الماء الكافي. ولو القدرة على استعمال، إذا مع القدرة أنا ما عاد في عذر، ما عاد في عجز على استعمال الماء، أنه ماء الكافي. أما لو جاءه ماء قليل لا يكفي الوضوء أو لا يكفي الغسل، ما يعني لا يؤثر هذا الماء. نعم. ولو مرة مرة، يعني مو ضروري يستعمل، يعني لو عنده ماء قليل يكفي الفرائض في الوضوء ولا يكفي مع السنان، ما الحكم؟ قال ينقض التيمم لأنه يجب عليه استعماله ويكتفي بالفرائض. قال هو شو عمل إخواننا؟ الماء قليل، غسل الوجه 3 مرات انتهى الماء. ماذا نفعل هنا؟ أراد أن يصلي، طيب ما في عنده ماء، إننا طلبنا لك شوية ماء روحتون، فماذا يفعل الآن؟ يعيد التيمم لأنه تيممه الأول انتقض بقدرته على الماء الكافي للفرائض، وبخطئه هو ضيع الماء. نعم. فلو ثلث الغسل وفني الماء قبل إكمال الوضوء بطل تيممه في المختار. نعم. انتهاء طهورية التراب بالحديث. سؤاله التراب كافيك ولو إلى 10 حجاج؟ ما لم تجد الماء، هو وجد الماء وهو ضيعه. نعم. ومقطوع اليدين والرجلين إذا كان الوجه بجراحة. مقطوع اليدين واحد والرجلين، إذا معنا لا يلزم غسل لا اليدين ولا الرجلين، ومع ذلك أيضا في وجهه جراحة، ماذا يفعل؟ يصلي بغير طهارة ولا يعيد وهو الأصح. نعم. قال بعضهم سقطت عنه الصلاة. لا، الصحيح أنه يصلي ولا يعيد. ويمسح الأشل وجهه وذراعيه بالأرض ولا يترك الصلاة. سبحان الله. ويمسح الأقطاع ما بقي من الفروض. يمسح الأشل إخواننا إيش؟ ذراعيه هيك وجهه وذراعيه. سبحان الله، يعني ما عنده الآن شيء، يعني إذا مشلولين قال يضع وجهه في التراب ولا يترك الصلاة. نعم. ويمسح الأقطاع ما بقي من الفروض، يعني لو في حال إذا مقطوعة من هون بقي قليل إلى المرفق بيمسح المكان هذا. نعم. يعني لو في حال، يعني لو في حال إخواننا الإنسان عنده ماء في الوضوء ماذا يفعل؟ يغسل هذا المكان. طب ما في ماء، قال يمسح هذا المكان. ويسقطان بتجاوز القطع محل الفرد. إذا تجاوز القطع صار فوق المرفقين ما تلزموا به لذهاب محل المسح أو الغسل. طيب هيك. الحمد لله.